قيل مباشرته بالأمر ليست شرطا في وجوب طاعته، بل تجب طاعته على من بلغه أمره ونهيه، من بلغه أمره ونهيه، كما تجب طاعته على من سمع كلامه. وقد كان يقول: ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وإن قيل إنه في حياته كان يقضي في قضايا معينة، مثل إعطاء شخص بعينه، وإقامة الحد على شخص بعينه، وتنفيذ جيش بعينه. قيل: نعم، وطاعته واجبة في نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الأئمة. لكن قد يخفى الاستدلال على نظير ذلك كما يخفى العلم على من غاب عنه، فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب. وإن كان في من غاب وبلغ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين، لكن هذا لتفاضل الناس في معرفة أمره ونهيه، لا لتفاضلهم في وجوب طاعته عليهم. فما تجب طاعة ولي أمر بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته، فطاعته شاملة لجميع العباد شمولا واحدا، وإن تنوعت خدمتهم في البلاغ والسماع والفهم. فهؤلاء يبلغهم من أمره ما لم يبلغ هؤلاء، وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعه هؤلاء، وهؤلاء يفهمون من أمره ما لا يفهمه هؤلاء. لكن في النهاية الكل يجب عليه الطاعة، حسب ما فهم، حسب ما بلغه، حسب ما سمع. الكل في النهاية في قضية الطاعة إيش؟ في درجة واحدة، كلهم تجب عليهم طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكل من أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجبت طاعته، طاعة لله ورسوله لا له. وإذا كان للناس ولي أمر قادر ذو شوكة، فيأمر بما يأمر ويحكم بما يحكم، انتظم الأمر بذلك، ولم يجوز أن يولى غيره، ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله. وإنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره، فأحق الناس بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهي عما نهى. ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة، كما لم يطع أمره في حياته طاعة ظاهرة غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره. فالدين كله طاعة لله ورسوله، وطاعة الله ورسوله هي الدين كله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. ودين المسلمين بعد موته طاعة لله ورسوله، وطاعتهم لولي الأمر فيما أمروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله. وأمر ولي الأمر الذي أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسوله. فأعمال الأئمة والأمة في حياته ومماته التي يحبها الله ويرضاها كلها طاعة لله ورسوله. ولهذا كان أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. إذا القضية أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، أما طاعة من بعده وهم أولياء الأمور من بعده إنما يطاعون فيما إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، هذه الطاعة التي لهم إذا أمروا بالطاعة. أما إذا أمروا بالمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يطاعون في هذا، وإنما يطاعون إذا أمروا بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فطاعة أولياء الأمور لا لأنهم أولياء أمور فقط، ولكن لأن الله أمر بطاعتهم، الله هو الذي أمر بطاعتهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فالقصد إذن أنه طاعة أولياء الأمور إنما هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، وليست طاعة مستقلة كما هي طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فإذا قيل هو كان إماما وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة، أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الرسالة، أو إمامة يعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول، فهذا كله باطل. فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته، وهو في كل ما يطاع فيه يطاع بأنه رسول الله، ولو قدر أنه كان إماما مجردا لم يطع حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخر. فالطاعة إنما تجب لله ورسوله ولمن أمرت الرسل بطاعتهم. أي نعم، يعني ما يطاع لأنه إمام، وإنما يطاع لأنه رسول، وطاعة الإمام تبع لأن الرسول أمر بطاعة الإمام، وإلا لو لم يأمر الرسول بطاعة الإمام ما يطاع الإمام. إمام الناس لا يطاع إلا لأن الرسول أمر بطاعته، أما الرسول فطاعته لأنه رسول وليس لأنه إمام. نعم. فإن قيل أطيع بإمامته طاعة داخلة في رسالته كما هذا كان هذا عديم التأثير. نعم، لأن يقول لا هو أطيع كإمام لأنه رسول. طيب إذا الأصل رسالة، إذا الأصل ما هي؟ الرسالة ليست الإمامة. نعم، فإن مجرد رسالته كافية في وجوب طاعته، بخلاف الإمام فإنه إنما يصير إماما بأعوان ينفذون أمره، وإلا كان كأحد أهل العلم والدين. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينة صار له مع الرسالة إمامة بالعدل، قيل بل صار رسولا له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله له أنصار وأعوان ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة، مثل كونه إماما أو حاكما أو ولي أمر إذا كان هذا كله داخلا في رسالته. ولكن بالأعوان حصل له كمال قدرة أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن واجبا بدون القدرة. نعم، يعني الطاعة بالرسالة، أما الجهاد وغير ذلك هذا بالأعوان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد في مكة صلى الله عليه وسلم، بل في مكة تحمل وصبر وظل يدعو حتى في المدينة. أول سنتين كذلك ما كان له جيش، لكن بعد بدر تكون الجيش الإسلامي وصارت له شوكة وصار يغزو صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل إذن ليست الإمامة التي هي القوة والقدرة على القتال، وإنما الإمامة هي في النبوة والرسالة التي تجب طاعته في كل زمان وكل حين وعلى كل أحد، لا فرق بين أحد واحد. لكن قد تكون له قوة وشوكة وقد لا تكون قوة وشوكة، كما حدث ليحيى بن زكريا ما كانت له قوة وشوكة ولا له أتباع ولا قتل صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصارت له قوة وصارت له شوكة، وإذا قاتل وظهر أمره على الناس كلهم. نعم، والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه، كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض. والمؤمن مطيع لله في ذلك كله، وهو مطيع لرسول الله في ذلك كله، ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه مطيع لله في ذلك كله. وإن قالت الإمامية الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة فهي أهم من هذا الوجه، قيل الوجوب العقلي فيه نزاع كما سيأتي. وعلى القول بالوجوب العقلي فيما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية، وغير الإمامة أوجب من ذلك. وغير الإمامة من قالت الإمامية الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة. نعم، فهي أهم من هذا الوجه، قيل الوجوب العقلي فيه نزاع كما سيأتي. وعلى القول بالوجوب العقلي فيما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية، وغير الإمامة أوجب من ذلك كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات العقلية. وأيضا فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب، فمقصودها جزء من أجزاء الرسالة. فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة في حياته وبعد مماته بخلاف الإمامة. وأيضا فمن ثبت عنده أن محمد رسول الله وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته بحسب الإمكان، إن قيل أنه يدخل الجنة فقد استغنى عن مسألة الإمامة، وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص القرآن، فإنه سبحانه أوجب الجنة لمن أطاع الله ورسوله في غير موضع، كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأيضا فصاحب الزمان الذي يدعون إليه لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم به، فإن كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه لزم أن لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله. وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، وهم من أعظم الناس. أن يقول أطيعوه وأنتم لا تعرفونه ولا تعرفون أمره ولا ترونه ولا تدرون حي أو ميت، لكن أطيعوه، كيف نطيعه؟ هذا تكليف ما لا يطاق، والشرع إنما جاء بتكليف ما يطاق لا ما لا يطاق. نعم، وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، وهو من أعظم الناس إحالة له. وإن قيل بل هو يأمر بما عليه الإمامية، قيل فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده، فإن هذا معروف. واضح، يقول لا هو يأمر بما أمر به الذين قبله. طيب إيش فائدته إذا كان يأمر بما أمر به قبله؟ الذي أمر به الذين قبله موجود، خاص يعتمد على الذي موجود، ما في داعي لوجوده. إذا كيف تقولون هو أهم مسائل الدين الإمام بإمامته هو؟ ما في فائدة إذا من وجوده. نعم، قيل فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده، فإن هذا معروف سواء كان هو حيا أو ميتا، سواء كان شاهدا أو غائبا. وإذا كان معرفة الله وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر، علم أنه لا حاجة إليه ولا يتوقف عليه طاعة الله ولا نجاة أحد ولا سعادته. وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا، فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذا. واضح؟ يقول إذا كان الدين كامل وخالص وكذا بإمامة من قبله، إذا أصلا ما تجوز إمامته لأن الدين كمل خلاص. وإذا كان الدين لم يكمل إلا بوجوده، طيب هل يأتي بشيء جديد؟ قال لا، لن يأتي بشيء. إذا يبقى الدين ناقصا، ما هذا الدين الذي يبقى ناقصا إلى أن تقوم الساعة؟ إذن يبقى دور، يبقى القضية فيها دور لابد من وجوده. طيب ما الفائدة من وجوده؟ الدين كامل ولا غير كامل؟ إما أن يقولوا إن الدين كامل، إما أن يقول الدين غير كامل. فإن قالوا الدين كامل نقول إذن ما فائدة وجوده؟ بل عدمه أحسن من وجوده، قد يغير شيء من الدين الكامل. فضل عن تقول أنه الواجب يجب الإيمان به، كيف يجي؟ إحنا نناقش في جائز لا نناقش في واجب، نناقش هل يجوز أن يكون موجودا ولا، إذا كان الدين قد كمل. طيب فإذا قالوا الدين لم يكمل فنقول خيبكم الله، الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأنتم تقولون الدين لم يكمل، فنصدق الله أم نصدقكم؟ إذا القضية فيها دور عندما يقول لابد من وجوده والدين كامل، أو لابد من وجوده والدين لم يكمل وغير ذلك. نعم. وهذا أمر بين لمن تدبره، لكن الرافضة من أجهل الناس، وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك المستقبحات العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر، وإما أن لا يكون موقوفا، فإن كان موقوفا لزم تكليف ما لا يطاق، وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس بل ولا أحد منهم، فإنه ليس في الأرض من يدعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه، وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر، فلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده. وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس ولا يقدر عليه أحد منهم، وقالوا للناس لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله إلا بذلك، ولا يكون سعيدا إلا بذلك، ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك، ولن يحصل ذلك. طيب ولن يحصل ذلك، إذن يبقى كل الناس إيش؟ كل الناس هالكين، كل الناس بعد ذلك يكونون هالكين. نعم. فلزمهم أحد أمرين، إما بطلان قولهم، وإما أن يكون الله قد آيس عباده من رحمته وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم. وعلى هذا التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين، فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة أمر هذا الإمام الذي يعتقدون أنه موجود غائب ولا نهيه ولا خبره، بل عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة المتقدمين على هذا المنتظر، وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر. نعم، لو ذهبت إلى كتبهم المعتمدة نادر أن تجد قول ينسب إلى المنتظر. شرعهم الآن، دينهم الذي يدين الله به، لا تجد شيئا ينقع عن المنتظر أبدا، كل جعفر الصادق ومحمد الباقر رحمه الله تعالى، طيب، وحين عن موسى الكاظم عن علي الرضا، وقليل جدا عن علي بن حسين، وأقل من عن علي بن أبي طالب، والأقل أقل أقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنادر عن الحسن والحسين، وكذلك عن الحسن العسكري وعلي الهادي ومحمد الجواد. طيب إذا الشرع عند كيف تعبدون الله تبارك وتعالى الآن ودينكم قائم على إمامة المهدي المنتظر، ما تنقلون عنه شيئا؟ ما هذا الدين الذي يعتمد على شخص غير موجود ولا عندكم أقواله ولا عندكم؟ إذا أي دين أنتم تدينون الله به الآن؟ هل الدين الذي تدينون الله دين المهدي الذي هو الإمام هذا الزمان، أو دين الذين سبقوه؟ قال لا، دين الذين سبقوه. طيب إذا دين الذين سبقهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، معي أنتم؟ وإذا قال لا، الآن لابد الإمام هذا الزمان، طيب ما هذا الزمان كيف تصلون إليه؟ قال لا يمكن الوصول إليه. إذن دعوه إذا كان لا يمكن الوصول إليه ولن يمكن. نعم. وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر، وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أنه كاذب، وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم وعذابهم حيث كانت سعادتهم موقوفة على آمر لا يعلمون بماذا أمر. نقف هنا. محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول: إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة، وهذا غاية الجهل والضلال، فإنه بتقدير وجود المنتظر المعصوم لا يعلم أنه قال ذلك القول، إذ لم ينقله عنه أحد ولا عن من نقله عنه، فمن أين يجزم بأنه قوله؟ ولما لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله، وهو لغيبته وخوفه من الظالمين لا يمكن إظهار قوله، لا يمكنه إظهار قوله كما يدعون ذلك فيه. وكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم، لا على موجود ولا معلوم، يظنون أن إمامهم موجود معصوم وهو مفقود معدوم، ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه كما كانوا يعرفون أمر آبائهم ونهيهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من ضلالهم أنهم يقولون المعصوم، يعنون المهدي المنتظر، يقول هو يعيش بين الناس ولكنه يتشكل أحيانا على صورة طائر وأحيانا على صورة آدمي، ويعيش بين الناس ولكن الناس لا يعرفونه أن هذا هو إيش؟ المهدي المنتظر. ولذلك يقولون إذا وجدنا في المسألة قولين لعلمائنا، مثلا قول يقول الزكاة في الأربعة أصناف فقط، وقول أنه في كل ما يقتات ويدخر، وكل مكيل مدخر، طيب، والقول الثاني يشترط أن يكون إيش؟ قوتا، قول ثالث مثلا، طيب. يقول فنظرنا فوجدنا الذين يقولون بأنه مكيل مدخر فلان وفلان وفلان وفلان من العلماء، وجدنا أيضا في كتب علمائنا، طبعا يقول وجدنا أيضا أن من يقول أنه يشترط أن يكون قوتا قال به فلان وفلان وفلان وفلان، وجدنا أيضا أن هناك قولا ثالثا عندهم، وهو أنه لا بد أن يكون من التمر أو الزبيب، أن يكون من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير. قال ويكتب ولا يعرف قائله. قال بس هذا قول المهدي المنتظر. لماذا؟ قال لأنه لا يعرف قائله، فالذي لا يعرف قائله إذن هو قول المهدي المنتظر، وهذا غاية الجهل، لأن هذا معناه ماذا؟ معناه أنه دائما يتبنون الأقوال الشاذة التي لا يعرف لها قائل، ثم لجرأتهم ينسبون هذا القول إلى هذا المهدي المنتظر ويقول هذا قوله جزما، وهذا ضلال، لا شك أنه ضلال. هذا من يجزم أن هذا لو واحد ألف كتاب ووضع قولا من عندي نفسي، أو هو يتبنى هذا القول لكن من باب نقول الورع، قال وذهب بعضهم إلى كذا ولم يذكر اسمهم فهو صار المهدي المنتظر عندهم، شك أن هذا جهل، وهذا موجود في كتبهم، هذا الكلام موجود في كتبهم، ينصون هكذا في كتبهم على أن القول الذي لا يعرف قائله، هذا يذكر في كتب الأصول عندهم، والقول الذي لا يعرف قائله فهو قول المهدي المنتظر، وهذا غاية الجهل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه كما كانوا يعرفون أمر آبائه ونهيهم. الصحيح لا يعرفون حتى أمر آبائه ولا نهيهم أبدا، لأنهم لا يعتمدون في نقولهم على الإسناد، فما ينسبونه إلى علي أو إلى جعفر أو إلى موسى أو إلى الباقر أو إلى زين العابدين أو إلى غيرهم، كل هذا الذي ينسبونه إليهم بدون أسانيد، وإنما هو كذب محض عليهم. قد تكون هذه الأقوال لهم أخذوها من كتب أهل السنة، لأنه هم الذين ينقلون الأسانيد حتى في الأقوال، حتى في الآن أنتم عندكم كتب اهتمت بالصحيح من حديث النبي ولا لا؟ نعم، وكتب اهتمت بالصحيح من آثار الصحابة. الآن عندنا، الآن إذا أردت أن تبحث عن أثر لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الزبير أو عبد الله بن الزبير أو حتى ممن جاء بعدهم، الحسن البصري أو سعيد المسيب أو ابن سيرين أو ممن جاء بعدهم كالزهري أو ممن جاء بعده كمالك أو الشافعي أو ممن جاء بعدهم كأحمد أو ابن مهدي أو غيره، من أين ترجع إلى أقوال هؤلاء؟ في كتب أيضا مصنف في أقوالهم، كمصنف نبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكتب الطبري تمت فيها على الآثار، وكذلك كتاب بقي بن مخلد وغيرها من الكتب تستطيع أن ترجع فيها إلى آثار عظيمة جدا عن صحابة. البيهقي من أعظم الكتب التي ترجع فيها إلى آثار الصحابة والتابعين. طيب، إذن كل شيء مجموع عندنا، سواء كانت أقوال الرسول أو أقوال من جاء بعده، وهم غير معصومين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا نقبل أقوالهم إلا أن تكون بالأسانيد، حتى أقوال أئمة المذاهب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وهؤلاء. طيب، أيضا تنقل أقوالهم بالأسانيد، تنقل أقوالهم بالأسانيد إليهم. هؤلاء غير معصومين، ومع هذا لا نقبل أقوالهم حتى تثبت أنها لهم، سواء في كتب هم ألفوها كالأم للشافعي مثلا أو موطأ لمالك، طيب، أو تنقل عنهم بالأسانيد كما نقل الخلال وأبو داود عن أحمد، أو نقل محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، أو نقل ابن وهب عن مالك وهكذا، طيب، والمزني عن الشافعي، فتنقل عنهم بالأسانيد، فكيف بالمعصومين عندهم ولا ينقلون أقوالهم بالأسانيد، وإنما هكذا تطرح طرحا، قال فلان وقال فلان وأن له كذب محض، كذب محض أبدا، يؤلف من عند رأسه ثم يقول انسب إلى فلان وبدون إسناد، هذا لا يقبل أبدا. فهم أصلا لا يعرفون دين آبائه ولا يعرفون دين المهدي الذي لم يخلق أصلا. فلذلك يقول شيخ سنتين ما هذا الدين المبني على إيش؟ على معدوم، معصوم معدوم، كيف يكون هذا ما تدري. نعم، والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره، فإذا كان العلم بأمره ممتنعا كانت طاعته ممتنعة. نعم، لأنك ما تدري ماذا يأمر به، كيف تطيعه؟ هل يمكن أن تطيع أحدا لا تعرف أمره؟ كيف تطيعه؟ لعلك تفعل شيئا لا يريده ولا لا، أو تفعل شيئا بعكس ما يريد، لأنك ما تدري ماذا بماذا أمر، فهل تعتبر أطعته؟ ما أطعته. نعم، فإذا كان العلم بأمره ممتنعا كانت طاعته ممتنعة، فكان المقصود به ممتنعا، وإذا كان المقصود به ممتنعا لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلا، بل كان إثبات الوسيلة التي لا يحصل بها مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع وباتفاق العقلاء القائلين بتحسين العقول وتقبيحها، بل باتفاق العقلاء مطلقا، فإنهم إذا فسروا القبيح بما يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار يعلم بالعقل، والإيمان بهذا الإمام الذي ليس فيه منفعة بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح شرعا وعقلا. نعم، الآن قالوا يجب أن تؤمن به وأن تطيعه. طيب، نؤمن به ماشي قبلناها، طيب نطيعه في ماذا؟ قال تطيعه فيما أمر، قال أين الذي أمر؟ قال لا يعلم الذي أمر. طيب كيف نطيعه؟ نؤلف من عند أنفسنا نقول أمر بكذا وأمر بكذا، كيف نعرف أمره أصلا؟ أمره غير معلوم، فكيف تكون طاعته؟ يعني حتى أو أولا من جهة النقل لا يوجد نص من جهة النقل تجب طاعته، نأتي إلى جهة العقل، حتى العقل يقول الآن نعرف هذا الشيء قبيح وهذا الشيء حسن، العقول تميز ولا لا؟ يعني في أشياء قبيحة باتفاق العقلاء وفي أشياء حسنة باتفاق العقلاء، مثل الاستهزاء بالناس والسخرية بهم وسبهم وظلمهم وأكل أموالهم، هذا قبيح ولا ما هو قبيح؟ قبيح. والعطف على المساكين والرأفة بهم والإحسان إليهم، هذا إيش؟ حسن، صح ولا لا؟ باتفاق العقلاء أي عاقل. طيب، لكن يقول لك أنت الآن لما تحسن إلى هذا الفقير درك أنك سويت الشيء الصح، ما يدرك أنك عملت هذا الشيء الصح، قد يكون هذا الفقير مثل قصة إيش؟ موسى مع الخضر ماذا صنع بسفينتهم؟ خرقها. هذا في نظر العقلاء في الظاهر الأمر قبيح ولا لا؟ أركبوهما بدون نول بدون مقابل ثم يأتي ويخلق لهم السفينة، وإذاك موسى اعترض صلوات الله وسلامه عليه، لكن بين له علة لا يعلمها موسى عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ نعم. لكن لو لم تكن هذه العلة موجودة لحكمنا على هذا الفعل بهذا، لماذا؟ بأنه قبيح. طيب الآن لما يأتي إنسان ويعطف على مسكين، هذا فعل حسن ولا قبيح؟ ينقذ إنسان من مهلكة، حسن ولا قبيح؟ تكلم حسن، فعل حسن. ثم يقول لك لا، هذا فعل قبيح. لماذا قبيح؟ قال لأن هذا الإنسان اللي أنقذته ليتك مخليه يموت، لأن هذا إنسان مفسد في الأرض. الحين نجا سيقتل 100 شخص ويهتك عرض كذا امرأة ويأكل مال كذا فقير، واضح ولا لا؟ طيب ما ندري احنا ان هذا حسن ولا قبيح. طيب هذه مشكلتك انت، ما تدري هذه مشكلتك انت يا سادي. طيب كيف ادري؟ المعلوم المعصوم يعلمك. المعصوم لو انت سأل المعصوم كان اخبرك ان هذا اتركه يموت، وان كان ظاهر العقل يقول لك ايش؟ انقذه. لكن المعصوم يقول لك ايش؟ اتركه. طيب كيف اصل الى علم المعصوم؟ كيف اصل الى خبر المعصوم؟ قال لا، هذه مشكلة ثانية، هذه تحتاج إلى مطولات وكذا وكذا. إذا ماذا أصنع؟ أنقذ أو أترك؟ أنقذ أو أترك؟ قال انتظر خبر المعصوم. ومتى يأتيني خبر المعصوم؟ تدرون متى؟ يقولون إذا حجت البقر على قرونها. طيب إذا جاء يوم وحجت البقر على قرونها سيأتينا خبر، لأنه معدوم أصلا، لأنه معدوم، إذا لن يأتينا. إذا دين قائم على خبر معصوم ولكنه في الوقت ذاته إيش؟ معدوم، ما خلق. كيف يأتينا الخبر؟ يبقى الأمر إلى ترهات مشايخهم، هذا يقول يمين وهذا يقول يسار، كما قال الله تبارك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. إذا الاعتماد على قولي معدوم هذا سخف في العقل وسخف في النظر، ومضيعة للوقت، ومضيعة للدين، ومضيعة للعقل. نعم. ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا، لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم، كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول في طاعة من هو خارج عن دينهم، فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم، لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم، وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا، والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا، بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه. نعم، هذا واضح. يقول يعني الآن هم يقولون حنا ما، وذاك هم عندهم إيش؟ ما يجاهدون حتى يخرج المنتظر، ولن يخرج، إذن ما في جهاد. طيب لا يقيمون جمعة حتى يخرج المنتظر، إذن لن يقيموا جمعة. الآن أصدروا فتوى أنه إيش؟ يجوز أن يقوم بها من؟ ولي الفقيه. واضح؟ وهكذا. إذن دينهم معلق على معدوم، هم عندهم أن الدين لم يكتمل بعد. نحن عندنا قول الله تبارك اليوم أكملت لكم دينكم، هم عندهم لا، المعصوم ينسخ ويقيد ويخصص. طيب إذن ممكن يأتي بشرع جديد، يمكن يأتي بشرع جديد، ولكن هذا لم يخرج إلى الآن، معناته الشرع كمل عندهم أو لم يكمل؟ لم يكمل. إذن دينهم قائم على شريعة لم تكتمل بعد، هذا خير ولا شر؟ شر. لذلك عندهم بعض الروايات النهي عن حفظ القرآن الكريم. لماذا؟ يقول لأنه إذا خرج الموسى يقرأه على حده، وسيكون أصعب شيء على الذي حفظه في المصحف الآن، سيكون صعب عليه أن يحفظه على الصحيح، لذلك تجد لا عناية لهم بالقرآن الكريم أبدا لهذا السبب، لأنه يقول إذا خرجوا سيقرأوا على حده، غير هذه الأحرف، غير هذه الكلمات، غير الزائد، غير النقصان، فإذاك لا يعتمد بحفظ القرآن الكريم، خشية أن يخرج المنتظر الآن ويطلع حافظ غلط، فلا يحفظون القرآن الكريم ولا يعتنون به. فالقصد إذن تصور أنت ناس يعني يعتمدوا على دين لم يظهر إلى الآن، هذا في صلاح ولا فساد؟ لا شك أنه فساد عظيم. نعم. فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة، وأنه ليس فيه شيء من الكرامة، وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين فهم أبعد الناس عن الحق والهدى في أعظم مطالب الدين، وإن لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ما ادعوه من ذلك، فثبت بطلان قولهم على التقديرين وهو المطلوب. نعم، على التقديرين. التقدير الأول أنه أهم مطالب الدين. يقول كيف يكون أهم مطالب الدين ولا يمكن الوصول إليه؟ أهم مطلب مطالب الدين لا يمكن معرفته ولا يمكن الوصول إليه، معناته كل الناس ضاع دينهم. قالوا لا، ليس هو أهم مطالب الدين. قلنا نقضتم قولكم في بداية الكتاب. أول كتاب ماذا قال؟ قال الإمام التي هي أهم مطلب مطالب الدين. يقول فعلى قوله إن قلتم أهم مطلب مطالب الدين فمطلب هذا المطلب غير معلوم، وإن قلتم ليست أهم مطالب الدين ما في مشكلة، حنا أيضا نقضت قولكم. إذا ليست الإمام أهم مطالب الدين وحن نوافقكم في هذا. نعم. فإن قال هؤلاء الرافضة إيماننا بهذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والقوث والقطب ورجال الغيب ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرفون وجودهم ولا لا يعرفون وجودهم ولا بماذا يأمرون ولا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ واضح؟ يعني لما يأسوا من أهل السنة طيب التجوا إلى الصوفية، قالوا طيب حنا حالنا حال الصوفية، عدونا مثل الصوفية الذين يؤمن بالخضر وإلياس والغوث والقطب والأبدال، طيب أولئك يؤمنون بهؤلاء، نحن حالنا حالهم. واضح ولا لا؟ يعني نحن نقول بما يقول به هؤلاء الذين يقوم بالأبدال والأقطاب والأوتاد والياس والخضر، وأنهم موجودون وأنهم عاشوا كل هذه المدة وأنهم يتصرفون وما شابه، ومع هذا ما أحد يعرفهم ولا أحد رآهم ولا، وعايشين في المجتمعات. الحين لما تلاقي واحد يقول لك الياس موجود بس الله أعلم وين، الخضر موجود يطلع مرات لفلان مرات يخرج لفلان مرات يخرج لفلان مرة يخرج الفلان واضح لا وينقذ بعض الناس، والأقطاب موجودة والأبدال موجودة والأغوات موجودة، كل هذه موجودة. حتى إني ذهبت إلى الصومال فأخبروا أن هناك شيخ في الصومال. تعرفون الصومال كيف حالها؟ الله المستعان، يعني من سيء إلى أسوأ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم. هناك رجل كبير في السن في الصومال قد جاوز 70، يقول الأرض الآن يمسكها 4 أشخاص، أنا واحد منهم. يقول نحن أقطاب الأرض الآن. يقول أقطاب الأرض الآن 4، أنا وذكر 3 معه، 2 في الصومال 1 في جيبوتي. يقول حنا اللي ماسكين الأرض الآن أن تميل بأهلها. يخلص الصومال من مشكلتها الحين أنت الحين. طيب فهؤلاء طيب يقولون بالأبدال والأقطاب، هؤلاء يمشي عليهم قول الرافضة، يقولون تقوات الله احنا مهدي منتظر، يلا ماشي كلها غير موجودة، كلها غير موجودة. إذا ممكن يعني يرقع بعضنا لبعض ما يسمونه بالإسعاد. تعرفون الإسعاد؟ الإسعاد عند أهل الجاهلية إذا امرأة أصيبت مصيبة تأتي النساء وتبكي عندها يسعدنها، يلطمنا وينحنا وكذا يسعدنها بهذا، حيث أنها إيش تخف عنها المصيبة، لست وحدي التي أبكي، الكل يبكي معي فتخفف عنها المصيبة، فيصير هذا دين، يصير هذا دين. فإذا واحدة ثانية ماتت كل النساء كلها تمثيل، واحدة فقط التي تبكي من صج والباقي إيش تمثيل، لأن غير مصابة أصلا بهذا، لكن تنوح وتبكي وتصيح وتشد شعرها وكذا، لا طيب ثالثة يلا خلنا نرقص. لأنه ما هي مهتمة أصلا، هي ما في حزن في قلبها، وإنما هذا إيش إسعاد، يسمونه إيش يسمونه إسعاد، ما في أي ألم من الداخل. كذلك هنا هم يقولون تعال نتعلق بهؤلاء، يلا نؤمن نحن بالقطب والوتد وأن تؤمنوا بالمهدي المنتظر وصرنا جماعة واحدة. نعم. قيل الجواب من وجوه، أحدها أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبا عند أحد من علماء المسلمين وطوائفهم المعروفين. من هؤلاء المقصود بهم؟ خضر وإلياس والأقطاب والأوتاد والأبدال. نعم. وإن كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء ويقول إنه لا يكون مؤمنا وليا لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان، كان قوله مردودا كقول الرافضة. الوجه الثاني أن يقال من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد الرجل به إيمانا وخيرا وموالاة لله، وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء. وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه، بل هو مشابه له من بعض الوجوه، لكونهم جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك، وحينئذ فيقال هذا القول أيضا باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهم، فإن العلم بالواجبات والمستحبات وفعل الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على وفعل الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق بوجود هؤلاء. ومن ظن من أهل النسك والزهد والعامة أن شيئا من الدين واجبا أو مستحبا موقوف على التصديق بوجود هؤلاء فهذا جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان العالمين بالكتاب والسنة، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء، ولا أصحابه كانوا يجعلون ذلك من الدين، ولا أئمة المسلمين أيضا. نعم، إذن إن قالوا أن غيرنا أيضا يقول بوجوب الإيمان بوجود هؤلاء أنهم كذا، قل هذا القول باطل، قلتها أنتم قاله غيركم باطل هذا القول. قال طيب، هناك من يقول من الصوفية أو غيرهم يقول الإيمان بهؤلاء أفضل من عدم الإيمان، لا نقول بوجوب، يعني لا يصل الأمر إلى الوجوب بحيث يأثم من لم يؤمن أو يكفر من لم يؤمن، ولكن نقول يستحب، يستحب، فمن آمن بالأقطاب والأوتاد وإلياس والخضر يكون أكمل إيمانا من لم ممن لم يؤمن. يقول جسد أيضا هذا القول باطل، من يقول أن الذي يؤمن بهؤلاء يكون أكمل إيمانا، بل الإيمان بهؤلاء من الضلال والجهل، وهذا الإيمان يعني بوجودهم، طيب من الضلال والجهل. وإلا يقول شيخ سنتيم حتى إذا سلمنا، يعني بقول هؤلاء الذين يقول الإيمان بهم أكمل من عدم الإيمان بهم، الشيعة لا يقولون بهذا الرافضة، وإنهم يقولون بإيش؟ شرط لا يكمل الإيمان أصلا عندهم، يعني لا تتعلقوا بأقوال من يقول بالاستحباب، تعلقوا بأقوال من يقول بمثل قولكم وهو إيش؟ الوجوب. أما مجرد الاستحباب هذا لا يفيدكم، ومع هذا حتى القول بالاستحباب باطل. نعم، فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عن النبي صلى الله تعالى وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه، ولكن لفظ الإبدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث ضعيف، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. شرك بعض الصوفية حتى في الربوبية. الوجه الثالث أن يقال القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشر، مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو القطب هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم، وأن هذا لا يصل إلى أحد إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص، وهذا باطل بإجماع المسلمين، وهو من جنس قول النصارى في الباب. وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء يعلم كل ولي لله كان أو يكون اسمه واسم أبيه ومنزلته من الله ونحو ذلك من المقالات الباطلة التي تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله في بعض خصائصه، مثل أنه بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير ونحو ذلك، كما يقول بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيوخه أن علم أحدهم ينطبق على علم الله وقدرته منطبقة على قدرة الله، ويعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه. فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية في علي، وهي باطلة بإجماع المسلمين، ومنهم من ينسب إلى الواحد من هؤلاء ما تجوز نسبته إلى الأنبياء وصالح المؤمنين من الكرامات كدعوة مجابة ومكاشفات من مكاشفات الصالحين ونحو ذلك. نعم، إذن يقول شيخ ابن تيمية، يعني هذه الكلمات البدل القطب الغوث ما شابهها، يقول هذه كلمات ما فيها، يعني ما جاءت في كتاب الله ولا جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذه لا تقبل هذه الكلمات أصلا ابتداء. ثم ثانيا يقول ورد فيها يعني الأبدال مثلا ورد فيها حديث ولكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في أهل الشام 30 من الأبدال وما شابه ذلك، كلها حديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول هؤلاء الذين ينسبون إلى هؤلاء الأبدال والأقطاب والأوتاد والأغواث وغيرهم ما ينسبون إليهم من أمور شنيعة جدا لا تقبل. يعني القضية ليست قضية والله إحنا حاطين على الرافضة لا نقبل، نحن نرفض كل قول يسيء إلى هذه الشريعة بغض النظر عن من قال بهذا القول. يعني لا ننظر إلى من قال ولكن ننظر إلى ما قال، كما جاء عن علي رضي الله عنه قال لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال، يعني القول لا إلى القائل. نسمع الأذان. نعم. إذن سواء قالوه هم أو قاله غيرهم في هذه الدعوة الباطلة، وإن هؤلاء يتصرفون ويحيون ويميتون ويدخلون الجنة من شاء ويدخلون النار من شاء، كل هذا باطل. يعني سواء قاله الرافضة أو قاله غيرهم، المهم أن هذا القول باطل بغض النظر عمن قال به. وإلا فعند غلاة الصوفية الكثير من هذه الأمور، يعني من قرأ كتاب طبقات الشافعية طبقات الأولياء للشعراني يجد شيئا عظيما من هذا والعياذ بالله، من الأمور التي يعني تقشعر منها الجلود، يعني من أخبار هؤلاء الذين يدعون فيهم الإمامة والولاية والمكان العالي عند الله، شيء عجيب جدا جدا جدا. يعني من ذلك أنهم يعني ذكروا عن أبي يزيد البسطامي، وأبو يزيد البسطامي اختلف الناس، بعضهم يقول هو رجل صالح كل ما ينقل عنه هذا كذب عليه، وبعضهم يقول هو من بابتهم وهو على دربهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أنهم ينقلون عنه جاء يوما ففقد أحد أوليائه يعني المحبين له والمريدين، فقال أين فلان؟ قالوا مات. قال كيف يموت؟ قال والله ما ندري مات. قال ما أخبرت أنه سيموت الآن. يقول فضرب رجله في الأرض وطار إلى السماء، فأدرك ملك الموت في السماء الرابعة وهو يحمل الأرواح، فأخذ منه هذه الأرواح وألقاها في الأرض، فعادوا ليس فقط صاحبه مريده ولكن كل اللي ماتوا في ذلك اليوم خرجوا من قبورهم أحياء. يعني هذا الكلام يعني ترهات لا شك وكفر بالله جل وعلا. فعلى كل حال يعني هذه الأقوال كلها مرفوضة بغض النظر من الذي قال بها، لا ننظر إلى من قال بها ولكن نرفضها جميعا. نعم. ومن نسب ذلك إلى من لا يعرف وجوده فهؤلاء وإن كانوا مخطئين في نسبة ذلك إلى شخص معدوم فخطؤهم كخطأ من اعتقد أن في البلد الفلاني رجالا من أولياء الله تعالى وليس فيه أحد، أو اعتقد في ناس معينين أنهم أولياء الله ولم يكونوا كذلك، ولا ريب أن هذا خطأ وجهل وضلال يقع فيه كثير من الناس، لكن خطأ الإمامية وضلالهم أقبح وأعظم. الوجه الرابع أن يقال الصواب الذي عليه محقق العلماء أن إلياس والخضر ماتا، وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في خلقه ورزقه وهداه ونصره، وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته، لا سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل، وأما خلقه وهداه ونصره ورزقه فلا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائهم، بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا، بل قد يخلق ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة أو غيرهم، وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر، وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة من البشر أو أن أحدا من البشر يتولى ذلك كله ونحو ذلك فهذا كله باطل. وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال الضلال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، احتجاجهم بأن غيرنا يقول ذلك يقول هذا لن ينفعكم يوم القيامة، لن ينفعكم يوم القيامة، أنتم وهم في نار جهنم، يعني إيش المشكلة عند الله تبارك؟ ما عنده مشكلة، كل من ضل عن السبيل وترك الهدي الصحيح فإنه في نار جهنم بغض النظر كان ينتسب إلى فلان أو علان، المهم أنه هو في ذاته

طيب وكلام عام في الطاعة بالمعروف وأولياء الأمور وما شابه ذلك. أما الإمامة التي هم ينصون عليها لا تجد لها ذكرا في القرآن أبدا، وهم يقولون أهم من الشهادتين، أهم من الصلاة، أهم من الزكاة، أهم من الحج، أهم من الصيام. وذلك يقولون أثاث الإسلام ثلاثة، طيب أهمها الإمامة، بني الإسلام على خمس أهمها الإمامة. يعني تجد أن الإمامة عندهم إيش أهم مطلب من مطالب الدنيا على الإطلاق. وإذا قال لو عاش الإنسان معاصي من أول حتى الآخر وهو يحب عليا دخل الجنة، لو عاش في الطاعات وهو يبغض عليا دخل النار. فقضية الإمامة عندهم هذا الشيء مقدس، يعني لا يصل إليه أي عمل آخر. وفي المقابل تجد أن القرآن إيش خلا من هذه تماما. فكيف يكون التعامل مع هذه القضية؟ تعاملوا مع هذه القضية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ادعوا التحريف بالقرآن، ادعوا التحريف بالقرآن، قالوا لا يمكن أن يكون هذا القرآن هو القرآن الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. أين الإمام؟ أين الإمام في القرآن الكريم؟ عندما تفتح القرآن الكريم لا تجد شيئا عن الإمامة، لا علي مذكور ولا الحسن ولا الحسين ولا هذا رضي الله عنهم، ولا أذكر الإمامة ولا آمن بها ولا الأئمة ولا شيء. كيف يعقل هذا؟ طيب ما الحل؟ ما هو برروا لماذا لم يذكر؟ لا قال ذكر، لا يمكن أن يغفل القرآن هذا. طيب أين هو؟ قال لا، هناك من عبث في القرآن، قالوا هناك من عبث في القرآن الكريم، وإلا كيف الإمامة لا توجد؟ وإذاك زعموا أن القرآن محرف لأجل أن الإمامة لا توجد فيه، فقالوا حذف ثلث القرآن الذي يتكلم عن الإمامة. حذف إيش؟ ثلث القرآن الذي يتكلم عن الإمامة. قالوا طيب الصحابة الذين تتهمونهم أنهم حذفوا يعني ثلث القرآن الذي يتكلم عن الإمامة، القرآن يثني عليهم، القرآن الكريم إيش يثني عليهم، فكيف تقولون أنتم أنهم حذفوا ثلث القرآن؟ قال أنت تشوف القرآن الذي يثني عليهم أيضا ثلث آخر من القرآن الذي يسب هؤلاء ويلعنهم حذفوه أيضا. فلو كان القرآن كاملا لوجدت فيه طيب عطنا مصحف، عطنا مصحفين عندكم، عطنا مصحف وراك، وراك مصحف فوق كبير يلا خلاص خلاص. يقول هذا هو حجم القرآن، هذا هو حجم القرآن، هذا في الإمامة حذفه الصحابة، فصار القرآن إيش ثلثين. طيب هذان الثلثان قالوا الذين حذفوا الإمامة الله يسبهم في القرآن، وإذا حذفوا الثلث الذي فيه الطعن فيهم وسبهم ومثالبهم فحذفوه، فبقي الآن إيش الثلث فقط. إذن عندما يحتج عليهم بأن القرآن لا يوجد فيه هذا الذي تقولون من الإمامة وغيره، يقول لا موجود، لكن هذا موجود في القرآن الصحيح، القرآن الذي هو إيش هذا، هذا القرآن الموجود فيه. لكن أبا بكر وعمر وعثمان وأبا عبيدة وغيرهم وزيد بن ثابت طبعا الذي تولى كبره عندهم، هؤلاء جاءوا القرآن وحذفوا هذين وتركوا هذا، لكن ما يضيع شيء. قالوا علي بن أبي طالب كان عنده الكامل، ماذا صنع به؟ قالوا أعطاه للحسن، والحسن أعطاه للحسين، والحسين أعطاه لعلي ابن الحسين، وعلي أعطاه لمحمد ابنه، ومحمد أعطاه لجعفر، وجعفر أعطاه لموسى، وموسى لعلي، وعلي لمحمد، ومحمد لعلي، وعلي للحسن، والحسن أعطاه المهدي المنتظر، إذا خرج المهدي المنتظر سيخرج هذه كلها ولن يكتفي بهذا فقط. هذه التي فيها المثالب والإمامة حذفها الصحابة، فإذاك وجدوا الحل في قضية عدم وجود ذكر للإمامة في القرآن الكريم، أنه أن يقال إن هذا القرآن إيش ناقص، إن هذا القرآن محرف، حذفت منه آيات الإمامة حتى لا يؤمنوا بها. واضحة الأولى؟ نعم. الثانية أنهم وضعوا أحاديث كثيرة جدا من باب التعويض، من باب التعويض للقرآن. مشكلتهم أنهم ما يقدرون يظهرون القرآن الذي يزعمون، لا لو أظهروا هم أظهروا سورة واحدة فقط من التي يدعوا سورة الولاية، أظهروا سورة واحدة فضحك الناس كلهم عليهم، حتى في النحو غلطانين، يعني لو مخلين طه حسن يكتبها لهم علق الأحسن شوي. طيب حتى في النحو أخطأوا، حتى في النحو، ولذلك جاءوا بمثال سورة الولاية وبسورة ثانية سورة النورين، فوضعوا هاتين السورتين وقالوا هذا مثال على الحذف، فلما قرأها الناس وجدها إيش؟ تافهة جدا. فكيف إذا أخرجوا ثلثين من تأليفهم؟ صيبة، سيفضحون فضيحة ما بعدها فضيحة أبدا. فالقصد إذن عوضوا هذا بوضع جملة كبيرة جدا من الأحاديث الموضوع على الأئمة وعلى الرسول وكذا، كلها على طول كلها في الإمامة، نصوص عجيبة جدا في الإمامة، حتى جعلوا الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول أصلا آدم لماذا أخرج من الجنة؟ أنكر الولاية وجابوا حديث. يوسف ألقي في الجب لماذا؟ أنكر الإمامة. ألقي في الجب. إبراهيم لماذا ألقي في النار؟ أنكر الإمامة. نوح لماذا كفر ولده؟ أنكر الإمامة. أيوب لماذا مرض هذه المدة؟ أنكر الإمامة. يونس لماذا التقم الحوت؟ أنكر الإمامة. وجعلوا جميع ما وقع للأنبياء من الابتلاءات بسبب إيش؟ إنكارهم للإمامة. وجميع النجاة التي وقعت للأنبياء، متى نجا يوسف من الجب؟ لما أقر بالإمامة. متى نجا يونس من بطن الحوت؟ لما أقر بالإمامة. متى نجا آدم من إخراجه الأرض؟ لما أقر بالإمامة. وهكذا فألفوا هذه الأحاديث وكذبوا فيها على النبي، وكذبوا فيها على الأئمة، وكذبوا فيها على الله سبحانه وتعالى كباب تعويض أنه لم يذكر في القرآن شيء عن هذه الإمامة. أما القضية الثالثة أيضا للتعويض، وهي النصارى حديثهم جميعا، أنت لما تسمع حديثهم في الحسينيات أو غيرها دائما على أي موضوع؟ فضاء الأئمة وهجوم على من يدعون أنهم أعداؤهم فقط، وذلك دائما يعلقون من باب التعويض الذي فاتهم في حال حياة الدنيا أو من حال الروايات عفوا في القرآن الكريم أو في السنة. فهذا إذن الذي يعني قصدوه لتعويض ما لم يذكر في القرآن من الإمامة. وذلك شرسات ينكر عليهم، يقول القرآن ما في شيء عن هذه التي تدعون، قضية الإمامة ما في شيء في القرآن الكريم، وين؟ فإذاك أغلبهم ذهب إلى القول بالتحريف، وآخرون ذهبوا إلى التعويض عن طريق الأحاديث المكذوبة سواء على النبي أو على من يدعون أنهم الأئمة، أو الناحية الثالثة هو اشغال عواطف الناس بالقصص، هؤلاء الأئمة وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، وتأتيك هذه المعجزات التي لا حد لها ولا حصر أبدا، كلها تدل على الإمامة. حتى قالوا إن هناك يقوم مدينتين، طيب كل مدينة فيها يعني شعب، طيب كل مدينة فيها 70 مليون لغة، 70,000 لغة، كل مدينة فيها 70,000 لغة، وكل مدينة هذه تختلف لغتها عن اللغات الأخرى، والحسن والحسين يعرفان لغة كل مدينة على كل حدة على كل تفصيل على كل دقيقة. شوف إن هذه الهالة العظيمة، من أن تبحث عن هذه عن هاتين المدينتين وين؟ ما تجد شيء. طيب وهكذا من الترهات التي جعلوها يعني أدلة على هذه الإمامة، فألفوا روايات عجيبة جدا في هذه، في مثلا وذاك كتاب مدينة المعاجز، الذي يقرأ هذا الكتاب 6 مجلدات كله كذب كذب كذب كذب، كلها فيها المعجزات هؤلاء الأئمة، حتى بس يعلق الناس بهم من باب التعويض أنه لم يذكر شيء من ذلك في القرآن الكريم. نعم. وأيضا لا ذكرنا الثلاث، قلنا الوجه الأول ما هو؟ تحريف قرآن، تحريف الدعوة التحريف. وجه ثاني وضع حديث، يعني وضع حديث. وجه ثالث ذكر فضاء المعاجز ونشر معايب غيرهم وهكذا. نعم. وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا في الآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا، وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء. ولم يذكر الإمامة، فإن قال قائل إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله، قيل نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، لأن تكون تبع ما تكون متميزة. نعم. مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ فإن قيل لا يمكننا طاعة الرسول إلا بطاعة الإمام، فإنه هو الذي يعرف الشرع، قيل هذا هو دعوى المذهب ولا حجة فيه. ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين، وقد تقدم أن هذا الإمام الذي يدعونه لم ينتفع به أحد في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن ما جاء به الرسول لا يحتاج في معرفته إلى أحد من الأئمة. نعم. هم يقول لا، هم يقول طاعة الله والرسول. طيب إذا رجعتم إلى قولنا، قال لا اصبر، طاعة الله والرسول لا تعرف إلا عن طريق الإمام. لا ترى، يقول هذا كذب، من يقولها لا تعرف عن طريق الكتاب موجود والسنة موجودة، من يقولها لا تعرف عن طريق الإمام؟ هذا كذب، الواقع يكذب هذا. الواقع أن القرآن موجود والسنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، من أين لكم أنه لا يمكن معرفة الكتاب والسنة عن طريق الإمام؟ إذا ما فائدة الرسول؟ إذا الإمام هو الرسول، إذا صار الإمام هو الرسول، ثم هذا الإمام كيف يعرف منه؟ أيضا يحتاج إلى إمام آخر، إذا كان الرسول ما يكفي حتى يكون بعده إمام، إذا أيضا الإمام لا يكفي من باب أولى، لأن الرسول الأصل أنه إيش؟ أفصح وأنصح وأعلم، ولا لا؟ ولا لا؟ وأصدق الخلق، أليس كذلك؟ طيب إذا كان الرسول الذي هو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق وأصدق الخلق، لا يمكن أن يبلغ الرسالة إلى جميع الناس إلا عن طريق هذا الإمام، إذن هذا الإمام كذلك لا يستطيع أن يبلغ إلا عن طريق إمام آخر، والآخر كذلك، إلى متى؟ ما تنتهي دور من إمام إلى إمام، من إمام إلى إمام، أين الدعوة إلى الناس كافة؟ لا توجد. إذن هذه دعوة باطنة، وهي قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف شرعه إلا الإمام الذي يدعون. نعم. الوجه الثاني أن يقال أصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وهي آخر المراتب، والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك، وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، ويدخلون في العدل التكذيب بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يقدر أن يضل من يشاء، وأنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وغير ذلك. نعم، لأنهم لا يفرقون بين القدر كما تعلمون عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يفرقون بين ما قدره الله تبارك وتعالى وأوجب وجوده، وبين ما قدره الله تبارك وتعالى ما شاءه الله تبارك وتعالى شرعه. هؤلاء لا يفرقون، لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية أبدا، وأهل السنة يفرقون، أما هؤلاء فلا يفرقون، وهم يأخذون بقول المعتزلة في هذه، يأخذون بقول المعتزلة في هذه، وأن الإنسان يخلق أفعاله وأنه هو الذي يفعل ثم يكتب الله تبارك وتعالى ذلك، وأنه لا تدخل لله في قدر أو في اختيار الإنسان. نعم. لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدمة على الإمامة، فكيف تكون الإمامة أشرف وأهم؟ وأيضا فالإمامة إنما أوجبوها لكونها لطفا في الواجبات، فهي واجبة وجوب الوسائل، فكيف تكون الوسيلة أشرف وأهم من المقصود؟ نعم، هكذا يقولون، يقولون يعني يركبون تركيبا منطقيا، يقولون الله لطيف، توافقون؟ قلنا نوافق، الله لطيف سبحانه. قالوا والإمامة لطف، والإمامة لطف، واللطف من الله في الخلق واجب على الله، هكذا يقولون، واللطف واجب، انتبهوا، الله لطيف والإمامة لطف واللطف واجب على الله، إذا الإمامة واجب على الله، هذا المحصلة النهائية، واضح المواضح؟ يقولون الله لطيف، قلنا طيب، قالوا الإمامة لطف، ما نوافقكم على هذه، قالوا واللطف واجب على الله، قلنا ما في شيء واجب على الله، كذب، ما في شيء يوجب على الله سبحانه وتعالى، قالوا إذن المحصل إن الإمامة واجبة على الله، يجب أن يضع إمام، يجب أن يضع إمام من باب أن هذا إيش لطف، هكذا يركبونها، هكذا يركبونها حتى يصلوا إلى نتيجة وهي إيش، أن الإمامة واجبة على الله والعياذ بالله. نعم. الوجه الثالث يقول شيخ سنتين، فإن كانت مجرد لطف فقط فاللطف غير الركن، غير واضح أن أهم مطالب الدين بلو يتنازلون في هذه القضية. نعم. الوجه الثالث أن يقال إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في الدين والعقل، كما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن حججهم، ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفا في مصالح دينهم ودنياهم، وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم، فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء. يعني أين اللطف؟ ما في لطف، علمه ما عندكم، خبره ليس عندكم، أمره نهيه ليس عندكم، أين اللطف؟ ماذا استفدتم منه حتى تقول لطف واجب وكذا وكذا؟ أين اللطف؟ ما استفدتم منه شيئا. نعم. وأي من فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا ممن لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامة، ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة الإمامة يدخلون في طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم، فبينهم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم أصبحوا يرجعون إلى طاعة كفور ظلوم، فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة؟ نعم لا شك. يعني الآن يقول إحنا نتبع المعدوم المعصوم الذي هو اللطف فيه، طيب وين اللطف؟ ما في لطف لأنه غير موجود أصلا. طيب والحل؟ تركوا هذا وصاروا يقفون مع الكفار ضد المسلمين، وقفوا مع هولاكو ضد المسلمين، وقفوا مع النصارى ضد المسلمين، وقفوا مع الشيوعين ضد المسلمين. إذن أين الإمامة اللي تقول نحن ندخل تحت هذا المعصوم؟ أنتم قاعد تدخلون تحت الكفار والظلمة، طيب والفجار، تدخلون تحت طاعتهم وتقولون ننتظر المعصوم ولن يأتي هذا المعصوم، إذن سيبقون طوال حياتهم على هذه الحال وهي الوقوف مع أولى الكفر الظلمة ضد المسلمين. نعم. وفي الجملة فالله تعالى قد علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنيا، سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن، والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصلحة لهم، فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين. ولقد طلب مني بعض أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلو بي وأتكلم معه في ذلك، فخلوت به وقررت له ما يقولونه في هذا الباب كقولهم إن الله أمر العباد ونهاهم، فيجب أن يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح، لأن من دعا شخصا ليأكل طعاما فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك من الأسباب كتلقيه بالبشر وإجلاسه في مجالس مناسبة وأمثال ذلك، وإن لم يكن مراده أن يأكل عبس في وجهه وأغلق الباب ونحو ذلك، وهذا أخذوه من المعتزلة ليس هو من أصول شيوخهم القدماء. ثم قالوا والإمام لطف، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور وترك المحظور، فيجب أن يكون لهم إمام، ولا بد أن يكون معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوما لم يحصل به المقصود، ولم تدع العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، فتعين أن يكون هو إياه للإجماع على انتقاء ما سواه وبسطت له العبارة في هذه المعاني. ثم قالوا وعلي نص على الحسن والحسن على الحسين إلى أن انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداب الغائب، فاعترف أن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. قلت له فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى، وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، فهذا المنتظر هل رأيته أو رأيت من رآه أو سمعت بخبره أو تعرف شيئا من كلامه الذي قاله هو أو ما أمر به أو ما نهى عنه مأخوذا عنه كما يؤخذ من الأئمة؟ قال لا. قلت فأي فائدة في إيماننا هذا، وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف يجوز أن يكلفنا الله تعالى بطاعة شخص ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا عنه، ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه، وهم من أشد الناس إنكارا لتكليف ما لا يطاق، فهل يكون في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ فقال إثبات هذا مبني على تلك المقدمات. قلت لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هو ما يتعلق بنا نحن، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي. وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا فائدة ولا لطفا ولا يفيدنا إلا تكليف ما لا يقدر عليه، علم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلال لا من باب اللطف والمصلحة. والذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إذا إن كان حقا يحصل به سعادتهم فلا حاجة بهم إلى المنتظر، وإن كان باطلا فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل. نعم، إذن هم إذا كانوا بحاجة إليه طيب لن يصلهم علمه، وإن كان الذي جاءهم ممن سبق الأحد عشر والرسول صلى الله عليه وسلم يكفي خلاص ما في داعي له. إذن يعني واحد إما أن يقولوا إنما جاء يكفي فما حاجة المنتظر، وإما أن يقول لم يكفي ولا بد أن يأتي المنتظر، نقول انتظروا ولن تصلوا إلى علم من عنده. نعم. فلم ينتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حق ولا في نفي باطل ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولم يحصل به لواحد منهم شيء من المصلحة واللطف والمنفعة المطلوبة من الإمامة. والجهال الذين يعلقون أمورهم بالمجهولات كرجال الغيب والقطب والغوث والخضر ونحو ذلك مع جهلهم وضلالهم وكونهم يثبتون ما لا يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا في الدين ولا في الدنيا أقل ضلالا من الرافضة، فإن الخضر ينتفع برؤيته وبموعظته، وإن كان غالطا في اعتقاده أنه الخضر فقد يرى أحدهم بعض الجن فيظن أنه الخضر ولا يخاطبه الجني إلا بما يرى أنه يقبله منه ليربطه على ذلك، فيكون الرجل أتي من نفسه لا من ذلك المخاطب له. ومنهم من يقول لكل زمان خضر، ومنهم من يقول لكل ولي خضر، وللكفار كاليهود مواضع يقولون أنهم يرون الخضر فيها، وقد يرى الخضر على صور مختلفة وعلى صورة هائلة وأمثال هؤلاء وأمثال ذلك، وذلك لأن هذا الذي يقول أنه الخضر هو جني بل هو شيطان يظهر لمن يرى أنه يضله، وفي ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها. وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء، فإن المنتظر ليس عندهم نقل ثابت عنه ولا يعتقدون في من يرونه أنه المنتظر، ولما دخل السرداب كان عندهم صغيرا لم يبلغ سن التمييز، وهم يقبلون من الأكاذيب أضعاف ما يقبله هؤلاء، ويعرضون عن الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هؤلاء، ويقدحون في خيار المسلمين قدحا يعاديهم عليه هؤلاء، فهم أضل عن مصالح الإمامة من جميع طوائف الأمة، فقد فاتهم على قولهم أهم الدين وأشرف. نعم، نقف هنا إن شاء الله. الله يا شباب، احنا وزعنا عليكم الأوراق ولا لا اللي فيها الأوج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أن يقال الصواب الذي عليه محقق العلماء أن إلياس والخضر مات، وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله عز سلطانه وبين خلقه في خلقه ورزقه وهداه ونصره، وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته لا سبيل لأحد. من أي كتاب؟ من المنتقى؟ أين منتقى؟ أين الذهبي؟ لا ها. نعم. تغنيمة غريبة. ايش عندكم الوجه الرابع؟ ها قال رحمه الله الوجه الرابع أن يقال قوله التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة كلام باطل، فإن مجرد معرفة إمام وقته وإدراكه بعينه لا يستحق به الكرامة إن لم يوافق أمره، وإلا فليست معرفة إمام الوقت بأعظم من معرفة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن عرف أن محمد رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمره لم يحصل له شيء من الكرامة، ولو آمن بالنبي وعصاه وضيع الفرائض وتعدى الحدود كان مستحقا للوعيد عند الإمامية وسائر طوائف المسلمين. فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود؟ وكثير من هؤلاء يقول حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وإن كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف، فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاصي. فإن كان حب علي كافيا فسواء وجد الإمام أو لم يوجد. نعم، هذا من جهلهم وضلالهم أنهم يقولون معرفة الإمام طاعة، أو معرفة الإمام من الأمور الواجبة التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها، كما قالوا يعني في الحديث الذي رواه كذبا وزورا، من لم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. المعرفة لوحدها لا يترتب عليها شيء، وإنما يترتب على العمل بعد المعرفة، بل بالعكس الذي لا يعرف أهون من الذي يعرف. وإذاك الله تبارك وتعالى يحاسب العلماء أكثر مما يحاسب الجهال، لأن الجهال قد يعذر بجهله أما العالم فليس بجاهل. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالقصد إذن أن العالم ليس كالجاهل، فالمعرفة في ذاتها لا يمدح فيها الإنسان، وإنما يمدح الإنسان في الاتباع بعد المعرفة، والعمل بعد المعرفة، وترك النواهي بعد المعرفة. أما مجرد المعرفة هذه ليس فيها مدح يمدح فيها الإنسان، وإنما يمدح الإنسان بالعمل بعد المعرفة. وإذاك أحيانا قد يكون العلم وبالا على الإنسان، يكون العلم وبالا، أما كونه ينجو بمجرد أنه يعرف ليس بصحيح، ليس بصحيح، حتى يعبد بهذه المعرفة، حتى يستفيد من هذه المعرفة. ثم ذكر أنهم يروون حديثا فيه أن حب علي حسنة لا تضر معها معصية، يقول فإن كنتم تعتقدون هذا، فإذا كان حب علي حسنة لا تضر مع معصية، إذن معصية عدم معرفة الإمام لا تضر. لماذا؟ لأن حب علي موجود، إذن لا تضر عدم معرفة المعصوم الذي تدعون. نعم. الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان، فيقال له من جعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على ما ذكره من ذلك. والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولم يذكر الإمامة. قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متفق على صحته متلقا بالقبول، أجمع أهل العلم بالنقل على صحته، وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه، فهو من المتفق عليه من حديث أبي هريرة، وفي أفراد مسلم من حديث عمر، وهم وإن كانوا لا يقرون بصحة هذه الأحاديث، فالمصنف قد احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة، فإما أن يحتج بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم، أو لا يحتج بشيء من ذلك نحن أو لا يحتج بشيء من ذلك نحن ولهم، فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الرواية، أما إذا رووا هم فلا بد من معارضة الرواية بالرواية والاعتماد على ما تقوم به الحجة. طيب، هذه قضية مهمة جدا ينبه عليها شيخ الإسلام تيمية، وهي أن البعض يقول نحن لا نحتج ما نعتبر رواياتكم، هم يقولون نعتبر البخاري كذابا وكذلك مسلما وكذلك أحمد وغيرهم من أهل العلم، يقول لا تحتجوا علينا بروايات أناس نحن لا نعتقد ثقتهم، بل لا نعتقد ثقة الصحابة، هم يقولون ذلك، فكيف تحتجون علينا بمروياتهم؟ نقول نحن ما احتججنا عليكم بمروياتهم إلا ما احتججتم أنتم بهذه المرويات على باطلكم. فإما أن يكون هؤلاء ثقات في نقلهم الذي تنقلونه أنتم والذي ننقله نحن، يعني تأخذونه من كتبنا، لأنهم يحتجون علينا بروايات في كتبنا، ولا لا؟ نعم، ولكن يأخذون بماذا؟ يأخذون بالكذب الصراح الذي جمعه أهل العلم في الكتب ليبينوا باطله وضلاله، أو يأخذون بالمتشابه ثم يأتون يحتجون، طيب أنتم عندكم في البخاري كذا، عندكم في مسلم كذا، وهذا كثير عندهم. يقول شخصاً إن كنتم تحتجون بالرواية نحتج عليكم كذلك بالرواية الموجودة في البخاري ومسلم الصحيحة عندنا، أو لا ما نقبل حديثكم. قل إذن كيف تحتجون علينا بأحاديثنا إن كنتم لا تقبلونها؟ إذن يقال لهم اتركوا الرواية رأسا، إذن اتركوا الرواية رأسا واتجهوا إلى أدلة أخرى، تريدون القرآن، تريدون النصوص أو الأمور العقلية نناقشكم فيها، تريدون الرواية تحتجون بالرواية نحتج عليكم بالرواية، أما تأخذون ما وافق أهواءكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فهذا لا يقبل، هذا لا يقبل إلا إذا كان على سبيل الإلزام، قل أنتم رويتم كذا فيلزمكم كذا، فهذا يبين، لكن من حيث الاحتجاج فإنه لا يجوز له أن يحتج إلا بشيء يلتزم هو به. نعم. ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة من الروايات الباطلة، والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم بالحديث وصححوه، وهب أننا لا نحتج بالحديث، فقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولم يذكر الإمامة. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة. نعم. إذا الآن يقول شيخ الإسلام: من أين لكم أن الإمامة أهم مطلب في الدين؟ من أين لكم هذا أن الإمامة أهم مطلب في الدين؟ هذا كتاب الله تبارك وتعالى نص على أمور كثيرة يكون فيها الإيمان ولم يذكر الإمامة، وهذه السنة نصت كذلك على أمور كثيرة يكون فيها الإيمان وأركان الإيمان وواجبات وكذا ولم يذكر الإمامة قط. وإنما تحتجون علينا بأحاديث مكذوبة من وضع أسلافكم على أن الإمامة أهم مطلب، وإذاك لا يستقيم لهم أبدا أن يقولوا إن الإمامة أهم مطلب في الدين إلا إذا قالوا بتحريف القرآن. لا يستقيم لهم أن يقولوا إن الإمامة أهم مطلب في الدين إلا إذا قالوا بتحريف القرآن، وقالوا إن الصحابة حذفوا ثلث القرآن الذي يتكلم عن موضوع الإمامة، غير ذلك لا يستقيم لهم أمر، لأن القرآن الكريم لم يتطرق إلى هذه القضية أبدا تقريبا، والسنة النبوية إنما أمرت بالطاعة بالمعروف ولم تتطرق لموضوع الإمامة. هي مهمة لكن لا كما يزعمون هم أنها أهم أركان الدين وغير ذلك، لكن لا يستقيم لهم أنها أهم أركان الدين إلا إذا قلنا هي ذكرت في ثلث القرآن وهذا الثلث حده، أما غير هذا فلا يستقيم لهم أمر. وإلا قضية أنهم يقولون هي أهم مطلب في الدين ولكن الله لم يذكرها، لا يستقيم. إذا تعوضوا عن هذا بماذا؟ بدعوى تحريف القرآن وبدعوة أخرى وهي الأحاديث، كم نقول بالآلاف ولا بالملايين التي وضعها في الإمامة، خليها بالآلاف. طيب وضعوا أحاديث بالآلاف على موضوع الإمامة، شيء غير طبيعي أبدا، بل قد ترى أحيانا أنه ما عندهم أحاديث إلا في هذا الموضوع، موضوع الإمامة، وشيء عن علي وشيء عن الحسن وشيء عن الحسين وشيء عن علي بن الحسين وشيء عن جعفر وشيء وهكذا، وإن كان الجل عن جعفر والباقر، لكن على كل حال عجزوا عن أن يجدوا شيئا في القرآن. وضع في السنة أسهل من الوضع في القرآن، الوضع في السنة قد يمر على بعض الناس، الوضع في القرآن لا يمكن أن يمر على أي أحد من الناس أبدا، وذلك يخافون من الوضع في القرآن. وذلك الآن حتى الذين يقولون بالتحريف منهم ما يجهرون بهذا القول، وإنما يقولونه للخاصة منهم ويدرسونه في الحوزات فقط ولا يعلنونه لكل أحد. لماذا؟ لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم إذا صرحوا بذلك رفضهم الناس ولفظوهم، وإنما يخفون هذه العقيدة الخبيثة. فعلى كل حال أن الشيخ الثاني يقول لهم إن القرآن لا يسعفكم في دعواكم، والسنة كذلك لا تسعفكم في دعواكم إلا من خلال الحديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلك، وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان، علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. نعم. إذن عندنا أولا القرآن الكريم لم يتطرق لهذا الركن العظيم الذي يزعمون، السنة النبوية لم تتطرق لهذا الركن العظيم الذي يزعمون، بقي ما قال طيب ننظر إلى هدي النبي، انظروا إلى السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل في سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه ما يدل على هذا؟ الكل يعرف عمل وفود الذي وفدت فيه القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلنوا إسلامها، فهل ذكر أهل السير أو أهل التراجم شيئا من الإمامة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يأتيه أناس طيب يشهدون أن لا إله وأن محمد رسول الله ويرحلون، لكن هل جاء أناس وشهدوا بالإمامة؟ ما ينقل هذا أبدا إلا الكذابين أمثالهم فقط، وإنما أهل السير والتراجم لا يذكرون شيئا من ذلك أبدا، فدل على كذبهم وزورهم في هذه الدعوة الباطلة. نعم. فإن قيل هنا قد دخلت في عموم النص أو هي من باب لا يتم الواجب إلا به، أو دل عليه نص آخر. قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان، فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه الرسول بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين. والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا. طيب، إذن هذا هو الوجه الخامس، وهو أنه لم يأتي شيء في القرآن ولا السنة ولا السيرة يدل على وجوب الإمامة التي يدعون أنها ركن عظيم من أركان الدين وكذا. أقصى ما يمكن أن يقال أنها إيش؟ من الأشياء المطلوبة في الشرع. أما أنها تصير أهم كما يقولون أثاث الإسلام ثلاثة، أو يقال أركان الإيمان خمسة ويجعل أركان الإسلام خمسة ويجعل الإمامة الركن الأول، وأن أركان الإيمان كلها وأن أركان الإسلام كلها يعني تسقط في العجز إلا ركن الإمامة، هذا يدل على أنها إيش؟ شأنها أعظم من شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم. طيب، أحيانا لا يذكرون الشهادتين ويذكرون الإمامة، ومع هذا لا يذكرها الله، لا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، لا يذكرها في أحاديثه. أشك أن هذا كذب وزور. نعم. الوجه السادس قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فيقال له أولا من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده، وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث، فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف؟ إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله، سمعته يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا حديث حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة الأمر.